أنا سأتكلم عن الوسواس بالعموم في دقائق. الوسواس الذي يصيب الأخ ذكر أنه وسواس في الطهارة، بحيث أنه أثناء الوضوء يأتي الشيطان إليه ويقول له مثلا خرج منك ريح، خرج منك صوت، نسيت أن تمسح رأسك، نسيت أنك تتمضمض، نسيت أنك تنوي ونحو ذلك، فيبدأ ربما أعاد وضوءه 4 مرات أو 5 مرات وراء بعض، وهذا بلا شك أنه نوع من الوسواس، والأصل أن الإنسان لا يلتفت إليه، خاصة إذا كان لا يشعر بخروج الريح أو الصوت إلا في وضوء أو في صلاة. يعني هو جالس في المجلس ما عنده مسألة خرج مني ريح، خرج مني صوت، الظاهر أني ما انتبه، لا، في المجلس عادي يسولف، فإذا دخل وقت الصلاة تسلط عليه هذا الوسواس. عندها اعلم يقينا أنك ما عندك أي مشكلة سلس ريح ولا سلس بول، إنما هو وسواس، لأنه لو كان عندك مشكلة سلس لأصابتك في أوقات متعددة، ليس فقط في وقت الصلاة أو وقت العبادة أو وقت الطهارة، فينبغي أن ننتبه لهذا. علاج الوسواس سواء كان يتعلق بالطهارة أو يتعلق بأثناء الصلاة، بعض الناس أحيانا إذا كبر قال له الشيطان أنت ما قلت الله أكبر، أنت قلت آه أكبر، فيبدأ يقول الله أكبر، فيقول لا ما قلت الله، أنت قلت مثلا آه أعد، فيكبر 4 أو 5 مرات. ربما إذا سجد وجلس بين السجدتين ثم سجد الثانية قال له الشيطان هذه ليست الثانية، هذه الأولى، إيش دراك يمكنها الأولى، اسجد احتياطا، فيسجد 3 سجدات، هذا أيضا من أنواع الوسواس. إلى غير ذلك، كلها أنواع، بعضها أنواع لا تتعلق بالطهارة. لذلك أنا سألت الأخ سامي في الأسبوع الماضي، قلت له هل أنت يصيبك وسواس في غير الطهارة، بمعنى أنك تقفل سيارتك وتدخل للبيت ثم إذا جلست قليلا قلتها أنا ما قفلت السيارة، تنزل تتأكد إلا والله مقفلة، وتدخل البيت ثم تقول أنا الظهر أني نسيت أقفل باب البيت، وتنزل، فإذا الباب مقفل ثم تجلس ثم تقول لا أنا ما انتبهت السيارة الظهر مفتوحة، وتنزل، فتجد أنه موسوس في مثل هذا. بعض الناس عندهم أنواع من الوسوسة في النظافة، فتجد أن مثلا لو جاء وسلم عليك ما يستطيع أن يبقى كثير حتى يغسل يديه، يقول في نفسه يمكن هذا الشخص الذي سلمت عليه عنده مشكلة في الجلد وتنتقل إلي عبر العدوى ونحو ذلك، ويبدأ يوسوس. ربما لو أنك أخذت هذا الماء مثلا وشربت منه ثم ناولته إياه مثلا لا يستطيع أن يشرب، يقول يمكن أنت عندك أنواع من الأمراض. هذا طبعا إما حذر شديد وإما نوع من الوسوسة. إذا الناس ينقسمون إلى أقسام في مسألة الوسواس. ما يهمنا الآن هو الوسواس في الأمور الشرعية، والحل مع هذا الوسواس فيما يتعلق بالأمور الشرعية هو عدم الالتفات إليه أبد، اعتبر أنه ما في شيء. وأنت تتوضأ قال لك الشيطان ترى خرج منك ريح، ما هو بشغلك يا إبليس، كمل وضوءك، مسحت رأسك، وصلت عند رجليك قال لك ترى نسيت تمسح أذنك، لا تلتفت إليه ولا ترجع، لأنك إن رجعت سجل الشيطان عليك نقطة وهدف، وقال خلاص أنا غلبته، والله لأجيب أنفه بعد قليل في غيرها من الأمور، فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إلى الشيطان أبدا. حتى في أثناء الصلاة وأن تصلي قال لك ترى قلت آه أكبر ما قلت الله أكبر، لا تلتفت إليه، لأنك إذا التفت إليه سيتشجع الشيطان ويبدأ كل مرة يوسوس أكثر. لذلك عمر بن الخطاب ذكروا أنه كان يصلي مرة، قالوا فأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وحركهما مرارا في أثناء الصلاة، فلما انتهى من صلاة قالوا يا أمير المؤمنين رأيناك أثناء الصلاة تحرك السبابة والوسطى، فقال نعم، إن الشيطان جاءني فقال لي إنك تصلي على غير طهارة، فقلت هات شاهدين، عطني شهود على أنك لعني يصلي. يعني ما بلغ من نصحك يا شيطان أنك ما شاء الله عليك من حرصك على صلاتي جئت إلي تنبهني في الصلاة، انتبه لا تبطل صلاتك يا صحابي. لهالدرجة الشيطان ينصحنا؟ فلا تلتفت أبدا. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان إلى أحدكم وهو يصلي فيسل شعرة من دبره، وفي رواية قال فينفخ في دبره ليخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه، تخيله يصلي أنه خرج منه ريح، خرج منه مثلا بول، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا يفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تنصرف، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألغى الإحساس وأعاده إلى الحاسة. أحس أنه خرج مني ريح، أحس أنه خرج مني صوت، لا تلتفت إليه. استعمل الحواس الخمس، شممت ريحا منك، سمعت صوتا عندها، نعم اقطع صلاتك أو اقطع وضوءك وأعده. أما مدام المسألة كلها إحساسات، أنا أحس يا شيخ، لا، الإحساس دعا على جنب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رجل يخيل إليه، يعني يحس أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات لمثل ذلك. وعلاج الوسواس أولا أن الإنسان لا يلتفت إليه أبدا، وأنا ضامن بإذن الله تعالى، وقد جربتها مرارا مع عدد من الناس، أن الذي لا يلتفت إلى الوسواس لا يمر عليه ثلاثة أسابيع أربعة إلا الشيطان خلاص ذهب عنه. أضيع وقتي معك ليش؟ تركه الشيطان وذهب إلى غيره.